الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنت كتبت تحذيرا لإخواني السلفيين في بلاد ليبيا عامة وفي منطقة ترهون خاصة من أبي مالك عبد المنعم الحمدي هداه الله جل وعلا. وكنت كتبت كذلك أن من أفسده هو أبو عبيدة أحمد الشهوبي المصراتي المخذل الكاذب. وكنت قد اكتفيت بهذه الكتابة حرصا منا على سلامتهم وأن لا يتذرع متذرع بإيذائهم، حتى رأيت كتابة لأبي حذيفة رمضان المقلفطة وفقه الله تعالى يطلب مني أدلة ذلك، فأقول مستعينا بالله جل وعلا مبينا ما يقربني إليه سبحانه، وأبين ذلك بأمور. أولا، موقف أبي عبيدة هداه الله من هذه الأحداث الحاصلة اليوم في ليبيا. ففي سنة 2014 تسلط الخوارج على بلاد ليبيا تسلطا عظيما، سيما في شرقها، فكانوا يقتلون الجيش ويذبحونه ويقتلون السلفيين أئمة وخطباء، حتى إن الخطيب ليتم خطبته فيخرج إلى بيته فيغتال. فضاق الناس ذرعا بهذا الكرب العظيم، فوفق الله جل وعلا المشير خليفة بالقاسم حفتر ومن معه من ضباط الجيش لمقاومة هذا العدوان العظيم، والتف الناس من كل حدب وصوب في تلك المنطقة، ونصرهم الله جل وعلا نصرا مؤزرا. فما رأينا من كل ناصح غيور إلا وهو يؤيد ويدعو للجيش بالنصرة والتمكين على هؤلاء المفسدين المارقين. وإذا تأملت حال أبي عبيدة وأبي حذيفة في تلك الأحداث رأيتهما قد خالفا السبيل وكانا في صف الإخوان المفسدين والخوارج المارقين، شعروا أم لم يشعروا. ورأينا أثر ذلك في الإخوة السلفيين في مدينة مصراتة وضواحيها، حتى إن بعضهم نقل نقولات غير صحيحة لبعض أهل العلم بنى عليها كلاما، ثم تبين لكثير من أهل العلم ما يقوم به أهل الحق في ليبيا، فناصروهم وأيدوهم ونصحوا بالالتفاف عليهم والقتال معهم. ومن هؤلاء شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، فهو مما سمعته منه أنه يدعو للمشير، بل قال لي أدعو الله جل وعلا أن يمكن لهذا الرجل. نعم، فكان موقف إخواننا من أهل مصراتة سيئا. ثم مرت الأيام وجاءت الأحداث تلو الأحداث، وجلسنا مع إخواننا من أهل مصرات، جلست معهم، قلت لهم إنه يقال عنكم كيت وكيت، فنفوا ما نفوا وقالوا نحن الآن مع أهل العلم، مع العلماء الكبار، ففرحت بذلك فرحا كبيرا. ثم ذهبوا إلى المملكة وبينوا للشيخ ربيع بن هادي المدخلي وأوضحوا له أنهم مع الجيش ونصرته، وهذا يعلمه أبو عبيدة وأبو حذيفة ويعلمه غيرهم من السلفيين المتابعين لهذه الأمور. قبل مجيء الجيش إلى طرابلس جاء إخواننا من المنطقة الشرقية، فجلسوا مع إخوانهم في المنطقة الغربية الدعاة إلى الله جل وعلا جمعا للكلمة ووحدة للصف، وكانوا ممن جلسوا مع أبي عبيدة وأبي حذيفة، فسمعوا من أبي عبيدة وأبي حذيفة كلاما طيبا مفاده أنهم مع الجيش ونصرته. ويرجع في هذا إلى إخواننا السلفيين الدعاة إلى الله جل وعلا في المنطقة الشرقية. فلما أتى الجيش لاستئصال ما بقي من شأفة هؤلاء المجرمين ولأجل تحرير البلاد من هؤلاء المفسدين، نفاجأ بأبي عبيدة يخالف قوله فعله. نعم، فنرى أنه يظهر أنه مع الجيش ونصرته كما تقدم، وأما في العمل فهو ضد ذلك والله المستعان، فيخذل في الشباب السلفي تارة بعدم نشر تعميمات هيئة الأوقاف، فتعمم الهيئة في المنطقة الشرقية نصرة الجيش والتعاون معه، فيفتيهم أبو عبيدة بعدم الخطبة بذلك، وقد أفتى بعض أهل العلم بالسمع والطاعة في المنطقة الغربية لإخوانهم في المنطقة الشرقية بتعميم الخطب، وأبو عبيدة يخالف. ليس هذا فحسب، بل يتصل بأحد إخواننا المعروفين الطيبين الذي لا أذكر اسمه حفاظا عليه، وإذا أراد الأشياخ التواصل معه وهو موجود في حفظ الله جل وعلا ورعايته، يقول له قل للإخوة لا يخطبوا هذه الخطبة ولا يعمموها في نصرة الجيش، ثم يتصل به من ثاني يوم ويقول له بارك الله فيك لا تخبر أحدا أني قلت ذلك، فهو يظهر أمرا ويخفي آخر. وكان مما قال وبئس ما قال إن الإخوة القائمين على الأوقاف هم سلفيون معروفون بالمنهج السلفي، يقول لما عمموا الخطبة في نصرة الجيش والقيام معه قال هؤلاء يريدون عسكرة الدعوة. في جلسات الإخوة معه يقول أنا مع الجيش ومع ما قاله أهل العلم، وفي بارك الله فيكم خلواته يصدر عنه ما يصدر، ويتصل بالأخوة ويقول له لا تخبر، كن صادقا شجاعا. نعم، بل يأمر الإخوة السلفيين بالاتصال بأحد الدعاة هناك في ترغونة، يقول له تواصلوا مع أمراء أو قل لفلان آمر الردع في ترغونة، وأنتم تعلمون الردع هذا التي حذرت من عبد الرؤوف كارا قبل 4 سنين وأنه يسيء إلى المنهج السلفي، وانظروا الآن حال هذا الرجل وحال من معه. نعم، يقول لهم كلموا فرج الكشر يتواصل مع الجحاوي وإبراهيم الكرو أو الكرو، هؤلاء ممن يزعمون أنهم من قادة البنيان المحسوس، قال ينسق في الدخول لترهونة، فالوفاق يعني حكومة العمالة والنذالة سيدخلون ترهونة. نعم، فلما قام إخواننا جزاهم الله خيرا من المنطقة الشرقية بالذهاب إلى شيخنا الشيخ ربيع رفع سؤال بينوا فيه الواقع بيانا طيبا وقد قرأته، أجاب الشيخ أنا على ما أنا عليه ما زدت لحفترة إلا تأييدا. قام أخونا وهو من أحد الدعاة إلى الله جل وعلا بالخطبة في نصرة الجيش، وذاك بارك الله فيكم لما يقوم به أهل الحق من بيانه للناس أن يقوموا بنصرة الجيش ضد هؤلاء الخوارج المجرمين ومن عاونهم من المفسدين، فيرسل أبو عبيدة لهذا الأخ إن السعيد لمن جنب الفتن، وهو في الجلسات يقول لا أنا مع المشايخ وأنا مع العلماء وفي خلواته كما تسمع، بل يقول على هذا الأخ الذي صدع بالحق وأخذ به لا أستقبله إذا جاء إلى بيتي، وقال إنه يخوض في الفتن ويحرض على الدماء. نعم، وهكذا أفاجأ برسالة لأبي حذيفة رمضان المقلفطة بارك الله فيكم، يراسل هذا الأخ فيقول له قول الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، ويقول حذار حذار أن تجامل أو تقدم على أمر قبل التأمل والنظر الشرعي وإياك والعواطف، وتأمل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا. فكلام أهل العلم والإيمان في شق وهم في شق آخر. أترضون هداكم الله ما هو حاصل اليوم في ليبيا وأنتم تناصرون الأتراك الغزاة المحتلين الذين يطبقون مخططات اليهود والصهاينة المجرمين؟ أنتم اليوم شعرتم أم لم تشعروا في صف 15,000 سوري داعشي تكفيري في ليبيا؟ أنتم اليوم في صف الكاذب الغرياني وأتباعه، وفي صف عبد الحكيم بالحاج والمقاتل المجرمين بتخذيلكم أهل الحق عن العمل به، فأنصحكم بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن تتوبوا إليه جل شأنه وأن تتركوا الأمر لأهله، فإن الخطر اليوم ليس على ليبيا فحسب، بل على مصر وغيرها على بلدان المسلمين باستخدام هذه الأداة، أداة الأتراك الذين جلبوا لليبيا المفسدين من الخوارج والدواعش وجبهة النصرة وغيره. فاتقوا الله في أنفسكم وتوبوا إلى بارئكم، وإني لأحذر السلفيين من هذا المسلك المشين، وإني لأقول لهم تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه وكونوا صادقين، واعملوا بفتاوى أهل العلم العلم الناصحين الربانيين، ولا يخذلنكم مخذل، ولا يثبطنكم مثبط، فالله ناصر دينه ولو كره الكافرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.